لما يروح بالحب يساعد يا المعشوق، وهذا الصندوق قلب الدنيا وقلب الدنيا ولم الدنيا في طبق هبوط. اتفضل دوق مالها منغمشك ده وملغوشها، وش المطر سبك هيزوق، بتشبك بالصوت بتتحبش بالدوق، ما انا اصلا ما بحبش الفن المسلوق. اتفضل اتفضل اتفضل دوق. ولا سخنة ومجوية، وناس بتحب البلد والناس متفرجة. عاشق معشوق يا حبايب، انزل وافتح باب.